نسلم لكم البروجيه اللي عندي اسمها الثلاثه الكورتشيفس مش ديكتا جيروسالم ما الثلاثه الفوريانا اللي من البورت الكبير تعطي الكنيسه الكابوتشيني تنأتي ريبريزنت راجل من داخل كنا نايدولو سكارتات من داخل كنا تشكار كنكو راجل محموش راجل يجلى في الطرق ده هو المين كاركتر ماجيناريو ناتورالمنت ملا نبدأ أوسو نفسنار وين باستون بشييني عش مناير وما نمشيش اتنقرب لين التلع كيف تستمت كدنيش ينشيح الزمين عربيني كاستياي حات مياتي مقوس مايار مزبلح عش كليه كنباتي شمش تزرج مانك كابل فراسي مشرب أسرى بلارا اتنلج ما نفلحش ما يصال حاد بشييني دانالا ما يراحش باتيلا نقرا نقرا انزوم شفتيد مالحايد سموت ما نفلحش أكتر من حايتي يوف كان جبايت من اين تفتشاو بحالي فيرت شتفال جريو هالورايا وبدو ينسو لنتاو يايروني بكلمية بس قلبي التورمنتاو وسسا ديم تيلا نفسي ميت متلوق قالي يشيين ولت النكات من هلا جيت محلوق تفشكلت وزلقت بتفالي دور امياي وقايت الوتش فلارت الكيبش زيدو في البريو وين كيف ستايت تخشكارت سازبلت وبديت نتكلم كلم فحشي السن هازين كونترالا شحقرني ليلي فوسط البندمين وباتيت سما قمت ساكم استراحت فوق الباستون وهارستي وقت بس كنت لايت سنوف ستلا فوق كريستو كورشي بس وبزايت ما فلاش نتكلم حسيت ماين في الشفار كينو هرجين من قلبي دمات تشارتش رغبار دبكمت تكشكشت حسيت تهارستو الإلا تجري ما جسمي كله الصحتة تقفوقي ميا على عمر كله وبزايت اشوف فنديتو من فتلوك تلابتو هالهنينة الكليم اللي بيحكون تريشتو بديت السن هوس البينا من مخيا الدحسيب اما بلحر كلمتياو جسوف والصليب خفر للدق لحقرو خليل زامو بحبيب ونحسب عن قليل يحفر اللي بخلو هرين عليك قادهم مفتوحة مسلوبة الدراين قايتيلا باللايمة بالحسيب بيرن في مخي لننسى دان المرار نابكي وسنسي في الفرج عشان مسرح في القرار عرفت في الحنينة الطيبة بمحبة لتسبس بطيت على الحزن تياي في كريستو كورتشيفس غراتسي.